فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة. ولا ولاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقه، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. شروط القصاص يضوّبون باب شروط القصاص، أي القصاص في النفس، وكذلك القصاص فيما دون النفس له شروط. الشرط الأول تكليف القاتل، والشرط الثاني عصمة المقتول، والشرط الثالث المكافأة، مكافأته لقاتل دينا وحرية وعدم ولادة، والشرط الرابع عدم الولادة. هذه شروط استيفائه. فإذا كان القاتل غير مكلف فلا قصاص، كما تقدم أن المجنون والصبي لا يقتص منهما لبعض التكليف عند الصبي والمجنون، وكذلك إذا أمر وهو جاهل فهذا غير مكلف. من المكلف؟ الحر، البالغ، العاقل، العاقل، هذا هو المكلف. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فإذا كان المقتول حربيا فلا قصاص، وذلك لأن الحربية مباح الدم. وهكذا أيضا لو قتل قاتلا، لو جاء أن مثلا أن زيدا قتل من هذه القبيلة رجلا، وقبل أن يترافعوا جاء واحدا من نفس القبيلة وقتل زيدا، فزيد هذا ليس من أصول، وذلك لأنه يعتبر قاتلا، وفي الحديث النفس بالنفس. وهكذا أيضا لو كان زانيا محصنا جاء إنسان وقتله، فقتلته لأنه زنى، وعرف واعترف بأنه زنى وهو محصن، فهذا ليس بمعصوم فلا يقتل قاتله. الشرط الثالث المكافأة، يعني المساواة، المساواة بين القاتل والمقتول في الحرية والدين. فإذا لم يكن متساويين ولا متكافئين فلا قصاص. مثال عدم المكافأة في الدين الذمي الذي ليس بمسلم، ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، حتى ولو كان ذلك كافره معاهدا، دخل بلاد المسلمين بعاهد، وحتى لو كان ذلك الكافر من أهل الذمة يدفع الجزية فلا قصاص بقتله لعدم المساواة في الدين، ليس كفءا للمسلم ولكن فيه الدية. والدليل قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معاهدين، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وهكذا المكافأة الفرعية. فإذا كان مقتول عبدا فلا قصاص، إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا، لأن العبد تدفع قيمته، يدفع ثمنه، يطالب سيده بقيمته. ولا شك أنه يترتب على قتله إثم، لأنه قد يكون له أولياء أحرار، قد يكون أبوه حرا وأمه، وله إخوة وله أولاد أحرار، وهذا القاتل فجعهم لولدهم، فيقول هذا قتل ولدي، وتقول إنه قتل ولدي، وهذا يقول إنه قتل أبي، هذا يقول إنه قتل أخي. فالجواب أنكم لن تفقدوا شيئا لأنه ليس بما ليس بفرض، لا يقدر على أن ينفق عليكم ولا أن ينفعكم، إنما الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته للسيد. الشرط الرابع عدم الولادة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، وذلك لأن الولد فرع للوالد فلا يقتص منه ولو كان القتل عمدا، ولكن عليه الدية مغلظة. وقع في عهد عمر رضي الله عنه القصة رجل من بني مجلي اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة، فتسراها فولدت له ولدين، هذان الولدان نشأ مع أبيهما وظهرت فيهما الشهامة، فصار يرعيان الغنم على أبيهما ويحفظانها. فقتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك الأمة، فتقول له: أرسلها ترعى، ترعى الغنم، يقول أولادها: لا نسمح أن أمنا ترعى ونحن موجودون، نقوم بالرعاية كما هي ونكفي أمنا. فتحير الأب، الأولاد منه وأمهم، والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى ليكون ذلك إذلالا لها. فغضب على أولاده الذين يقولون: لا تذهب أمنا، نحن نقوم بالرعي مقامها. غضب عليهم فقتل واحدا منهم، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إليه وهو في برية وقال: لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلته، ولكن ادفع 100 من الإبل، هذه 100 لولدها لأخيه لأنه حر، لولده الحر، فلم يقتله، وذلك لأنه أبوه. فدل على أن الوالد لا يقتل بولده. هذه شروط القصاص. وأما شروط الاستيفاء فهي ثلاثة يبوبون عليها: باب استيفاء القصاص، وله ثلاثة شروط. الشرط الأول تكليف المستحق، والشرط الثاني اتفاقهم، والشرط الثالث أن يؤمن باستيفائه تعديه إلى غير جانب. هذه شروطه. التكليف هو البلوغ والعقل. فإذا كان للميت المقتول ورثة قاصرون فلا يستوفى القصاص حتى يكلفوا حتى يبلغوا ويعقلوا. وذلك أنهم ربما يطلبون الدية إذا كلفوا فلا يقتص من القاتل حتى يكون الورثة مكلفين وهم المستحقون له، أولاد القاتل أو ورثته إذا كانوا إخوة له. الشرط الثاني أن يتفقوا على طلب القصاص، فلو كانوا مثلا أولاده عشرة وله زوجتان مثلا فطلبت إحدى الزوجتين الدية أو طلبه أحد البنات مع أنها لا تستحق إلا شيئا يسيرا فإنه لا قصاص، لأن القصاص لا يتجزأ بل يدفع عاقلة القاتل أو القاتل نفسه يدفع الدية. في هذه الأزمنة يحدث الصرف على الدم ولو على غيره. هناك مثلا قتيل له أولاد بلغوا وله أبوان وله زوجة أجنبية ليست من القبيلة، القاتل أو أهل القتيل أهل القاتل ذهبوا إلى الزوجة وقالوا لا فائدة لك في القصاص، اطلبي الدية حتى يسقط القصاص، نحن نعطيك 100,000 أو 250,000 مع أن ديتها إنما هي مثلا 5,000 أو نحوها. فلما طلبت الدية سقط القصاص مع أن أولاد الميت وإسعوا أبويه يريدون القصاص. فإذا طلب الدية واحد من الورثة ولو كانوا 20 فليس للبقية مخالفته، يلزمون بطلب الدية لأخذ الدية ولو كانت الدية قليلة. الشرط الثالث أمن الحي، أمن التعدي في استيفائه. مثاله إذا كان القاتل امرأة حاملة فهل تقتل وهي حامل؟ الحمل ليس له ذنب، عليها أن يتركوها إلى أن تضع وبعد ذلك تقتل حتى لا يتعدى القصاص إلى غير الجانب. ذلك لأن تعديه يعتبر ظلما. وهكذا أيضا قالوا إذا ولدت ولم يوجد لولدها من يحضنه فإنها تترك إلى أن تصطمه مثلا ثم يقام عليها الحج. في هذه المدة يحدث أن القتيل يكون له طفل مثلا رضيع ابن سنة أو نصف سنة، فإذا رفع الأمر إلى المحاكم قالوا لا قصاص حتى يبلغ هذا الطفل، ربما يطلب الدية فيتوقف القصاص. ثم في هذه الحال ماذا يفعل بهذا القاتل؟ يسجن، يسجن، يدخل في السجن حتى يبلغ الطبيب أو يقدم الرائد أو يفيق المجنون. ولو طالت المدة، إذا معلوم مثلا أنه إذا طال شان الطفل له نصف سنة سوف يحبس هذا القتيل، يحبس هذا القاتل 15 سنة إلا أشهرا، ولا شك أن حبسه إهانة له، وذلك لأنه تعدى على مسلم فيحبس ولا يمكن من الخروج. أجاز بعض العلماء إخراجه بكفيل، ولكن أنت تعرف أن الكفالة لا تكون إلا في الحقوق المالية إلا في الحقوق البدنية، وذلك لأنه قد يهرب، قد يغرب ولا يدرى أين هو، فإذا بلغ الصغير أحضر الكفيل. هل نقتلك يا كفيل؟ أنت لست القاتل، أحضر إلى القاتل وإلا قتلناه. ما يجوز أن يقتل الكفيل وهو ليس هو المكتبي. فلذلك لا تجوز الكفالة إلا لمن عليه حق مالي، فإذا كان كما إذا كان عليه دين وأخرجه بالكفالة وحرم ذلك المدين، يحضر الكفيل ويغرم الدين. فأما كفالة من عليه حق بدني فلا يجوز. إذن يبقى هذا القاتل في السجن إن كان أحد الأولياء غائبا، يسجن إلى أن يحضر ذلك الغائب ولو طالت المدة. إن كان صغيرا يسجن إلى أن يبلغ الصغير، إن كان مجنونا يسجن إلى أن يفيق ذلك المجنون، إلا إذا قرر الأطباء أنه لا شفاء له وأنه يمكن أن يبقى، أو يغلب على الظن أن يبقى على جنونه. ففي هذه الحال يعدل إلى الدية نظرا لحق هذا المجنون. لكن إذا قال إخوة الأصحاب نحن نعطيه دية من أنفسنا، الدية التي سوف تؤخذ من هذا القاتل قد يكون نصيبه منها مثلا 10,000 أو 20,000، نحن نضمن حاله، نريد أن ننتقي من هذا القاتل، نريد أن نقتله ولا يبقى ونحن ننظر. فلهم ذلك. الاستيفاء يكون بحضرة السلطان أو نائبه. استيفاء القصاص ويمكن ولي القتيل أن يقتله هو، فيعطى سيفا مثلا أو بندقا ويقال هذا قاتل أبيه أو أخيه اقتله إذا كان يقتل. ولكن لا بد أن يكون السلطان كالقاضي مثلا أو وكيله حاضرا استيفاء القصاص، حتى لا يستوفى على غير صفة مألوفة. يقول وبآلة ماضية، القصاص يكون بآلة ماضية يعني حادة، بآلة حادة. إذا كانت مثلا سيفا يكون سيفا حادا، وإذا كان مثلا خنجرا يؤمر بأن يقطع رأسه تكون أيضا حادة، وإذا كانت بندقا يعني يرميه يكون معروفا بالإصابة. ثم أكثرهم على أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لضرب العنق. ورد حديث في السنن: لا قواد إلا بالسيف، أي لا قصاص إلا بالسيف. هكذا جاء هذا الحديث، والحديث فيه مقال، ولكن فأنهم يقولون نختار العمل به ولو كان ضعيفا، لأنه أرفق بالقاتل، ولأنه ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. فيكون أحسن القتل الشيء الذي يريح القاتل بحيث لا يتعذب، فلا يجوز التعذيب. لو قال الولي: إن هذا مثل بأخي أو بابني طعنه 20 طعنة، فأنا أريد أن أطعنه هنا وهنا وهنا حتى أشفي غيري لأنه طعن أخي أو ابني، فهل يمثل؟ الحديث يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يمكن من ذلك على المختار. ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن، وأنه يقتل بمثل ما قتل به، واستدلوا بآيات من القرآن في سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمثلية تقتضي المساواة. وفي سورة في آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المثلية أيضا تقتضي المساواة. وفي سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ونحو ذلك من الآيات، فإنها دالة على أن من أراد أن يعاقب فله أن يأخذ الثأر، أن يأخذ الثأر من ذلك المعتدي عليه، وأن يفعل به كما فعل. ومن الأدلة أيضا قصة تلك الجارية من الأنصار: وجدت قد شجخ رأسها رب بين حجرين، وعثروا عليها وفيها رمق بقيت حياة، فسألوها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى سموا يهوديا، فأشارت برأسها أن نعم. أحضر ذلك اليهودي وضيق عليه فاعترف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخ رأسه، أن يقتل بين حجرين، وضع رأسه على حجر وشدخ بالحجر الثاني على مثل ما قتل به الجارية. وهي أيضا دليل على أن الذكر يقتل بالأنثى، فهذا دليل من يقول إنه يقتل بمثل ما قتل به، ويجيبون عن الحديث بأنه ضعيف وهو لا قوة إلا بالسيف، وأما حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قسمتم فأحسنوا القتلى، فالمراد إذا كان القتال قتالا مباحا فقتال المشركين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن التمثيل، يقول لا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا القتلى. التمثيل أنهم إذا قتلوا قتيلا قطعوا أنفه وفقعوا عينه وشدقوا وشرموا شفته مثلا وبقروا بطنه وأخرجوا قلبه، يعني مثلوا به بعد أن يقتل، لا فائدة في هذا التمثيل. فنهى عن التمثيل، فهذا معنى إذا قتلتم فأحسنوا القتلى. ثم قالوا هؤلاء الذين قالوا يقتل ابنه ما قتل به، إذا قتله بفعل محرم فكيف يفعل؟ قالوا يحرص على المماثلة، مما قال ذلك واختاره ابن حزم صاحب المحلة، يقول مثلا لو قتله بفعل اللواط الذي هو محرم، يعني قد يكون هناك بعض الفسقة يغتب صبيا ثم يموت به فيموت تحته بهذا الفعل، فكيف يقتل هذا اللوطي؟ اختار ابن حزم انه يدخل في دبره وتد او خشبه حتى يقتل حتى يموت بذلك صرفا على المماثله. هكذا قال. واذا قتله بسقه خمرا، يعني جرعه خمرا الى ان مات، الخمر محرم، يقولون يسقى ماء الى ان يمتلئ بطنه وتتشقق امعاؤه فيموت بذلك كما مات بالخمر. هذه تقديرات، لكن الاولى العمل بالقول الاول الذي هو احسان القتل لعموم اذا قتلتم فاحسنوا القتلى. الله اعلم. ديته قيمته بمعنى انه سلعه يباع ويشترى، فتقدر قيمته وتدفع لسيده. السيارة كلها تنحق بالقطع، ليس فيه قصاص ولكن فيه دية، فإذا كان حصل منها تعوق وسرعة جنونية ومخاطرات كالذين يجادلون على ما يقولون أو يكشفون، هؤلاء لا شك أنهم متسببون، فتغلظ عليهم دين وكأنه الجبر عنه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم في الدفاع عن النفس مثل الذي يقتل رجلا مسلما لأنه اعتدى عليه يريد إيذاءه فحاول أن يدافع عن نفسه، فماذا عليه؟ هذا لا حرج عليه ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصوم على الإنسان يتقدم هذا في الغصب، أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بنفسه أحسن. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في قبيلتنا أمر وهو أن أولياء القتيلين لا يتنازلون عن القطاط إلا بأربعة أو خمسة ملايين ريال، فتقوم قراباتهم بجمع المال من القبيلة للسداد، فهل يحق لهم المطالبة بهذه الأموال الطائلة؟ يحق لهم ذلك، لأن أهل الميت ما تميزهم ويستحقون قتل قاتل، وأهل القاتل يشترون ولدهم، يقولون نستريح، فيقولون إن لم تدفعوا هذا وإلا قتلنا، اختاروا إما أن تدفعوا 4 ملايين أو نقتله فإننا نستحق قتله. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح لو سقط رجل من عمارة على سيارة في المواقف أن على صاحب السيارة دية؟ الصحيح أنه ليس عليه الآن، يتوب أهل الأماكن المعتادة من غير التضييع، ذلك لأن هذا سابق حيث قعد على سقف هذه العمارة وقد لا تكون محجاج، فخاطر بفعله هذا، ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سقف ليس عليه حجر، أن ليس على أطرافه حواجز. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الجيران يبني بيته ولم يجعل عليها أبواب وفيها خزان مليء بالماء، فأتى أطفال من الشارع إلى هذا البيت وسقط طفل عمره 5 سنوات، فهل على صاحب البيت شيء أكثر ما جري؟ نرى أن الدية على صاحب الخزان حيث تركه مكشوفة وترك الأبواب مفتوحة، والأطفال لا بد أنهم يخرجون يركبون، والطفل الذي في الخامسة أو الرابعة ليس معه ما يحجزه ولا يدري أن هذا الماء يقتل، فهذا صاحب الخزان غضب فعليه الدية. أحسن الله إليك. يقول: لو أن هناك شخص قتل رجلين، أهل الرجل الأول طلبوا الدية والرجل الثاني وأهل الرجل الثاني طلبوا القصاص، فما الحكم جزاكم الله خير؟ يجوز ذلك، لكن لما كان القاتل واحدا فيقول إذا قال أنا ليس عندي إلا نفسي اغفروني أو اعفو عني، فإذا قال أولياء القتيل الأول نحن نعفو إلى الدية، وقال الآخرون نحن نريد القصاص، فقد يقول من أين لي الدية إذا كنت سوف أقتل، في هذه الحال يجتمعون لطلب القصاص وتسقط الدية. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشفاعة في إسقاط القصاص مندوب يؤجر المسلم عليه، وهل يليق الشفاعة في الاعتداءات على المحارم أو ترويج المخدرات قبل أن يصل الأمر للقاضي، وجزاكم الله خيرا؟ نرى أنه إذا كان مبهوتا أو مظلوما أو معتدا عليه فإن الشفاعة فيه مندوبة، فكثيرا ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان ليهجر لأهله، ثم إن صاحب البيت وجده فلم يجد الزمن أن يقتله لأن معه أسلحة، هذا الظالم معه سلاح، فيقول صاحب البيت لو لم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعا وقتلته للشخص اعتداءه، ولكن القاضي لا يقبل منه، يقول هلن بشهود، يقول ما معي شهود، أهل القتيل يقولون إنه خدعه ودخل به بيته وقتله لعداوة بينهما أو نحو ذلك، فلا يكون هناك بينات. ففي هذه الحال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم كثيرا ما يتصور وكثيرا ما يدخل البيوت وليس له دين يحمده، فيجوز شفاعته في ذلك القاتل لأنه قتله لشر شره. أحسن الله إليكم. يقول: من قتل شخصا لا يشهد الصلاة مع الجماعة فهل عليه قصاص؟ للقاضي أن يأمر بالقصاص، وذلك لأن أولياءه قد يقولون أنه يصلي وحده أو أنه معذور يصلي في البيت أو مقابل عمله أو ما أشبه ذلك. أما إذا عرف بأنه لا يصلي أصلا وأنه دعي إلى الصلاة بأخر وقال لا أصلي ولو قتلتموني، وثبت عند القاضي أنه معاند لفرض الصلاة، نرى الحال هذا أنه يحكم بكفره وبقتله. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يقتل المكره على القتل إن قتل ولا يقتل الرجل الذي أمره السلطان ظلما؟ فذلك لأن هذا المكره كأنه فدى نفسه، ولكل حال إذا كان فدى نفسه فإنه يقتل، وأما إذا كان السلطان ظالما وأنت لا تدري أنه ظالم وأمرك بقتل الإنسان في هذه الحال أنت معذور. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا، فما هو الفرق بينها وجزاك الله خيرا؟ القتل حدا مثل الطرد الزاني، يعتبر حدا من حدود الله، والقتل قصاصا مثل قتل القاتل، والقتل ردة مثل قتل الكافر الذي ارتد في حديث من بدل دينه فاقتلوه، والقتل تعزيرا يختص بالحاكم ولي الامر اذا راى ان هذا كثير فساد فقتله لشفي شره تعزيرا. وهذا السؤال عن طريق الشبكة. يقول: جاءت الزاد أن الطبيب إذا تعدت يده موضع العلاج فإنه يضمن ولو كان خطأ، فهل إذا مات المريض في هذه الحالة يعد إلى الطبيب قتل خطأ؟ يعد خطأ. الطبيب أولا لا يجوز له أن يتصمم إلا وهو عالم، ولكن قد يخطئ لو كان عارفا بالطب، وإذا أخطأ بأن شد في الجرح أو أخطأ في وصفة الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب تكون عليه الدية ولا قصاص. وهذا أيضا يقول عن طريق الشبكة. يقول: إذا قتل حربي إذا قتل مسلم حربيا فإن الحربيين يفعلون بقتل المسلم القاتل أو بقتل غيره من المسلمين بل بقتل جماعة من المسلمين عموما، وهذا ما يحصل في هذه الأيام. يقول: فما حكم هذا القتل المفضي إلى زيادة المفسدة على إخوان المسلمين وجزاكم الله خيرا؟ يقول هذا مثلا إلى البلاد التي تحكمها دولة كافرة وهي تحكم المسلمون كما في فلسطين وغيرها، فيوجد كذلك أيضا في بعض الدول كسريلانكا وغيرها يحكمها ويحتولي عليها الكفار، فإذا قال ذلك المسلم أنا سوف أقتل هذا الكافر لأنه كافر فأقدم على قتله وعلمت الدولة، فإنها لا تقتصر على قتل واحد بل تقتل أهل البيت كلهم، ففي هذه الحال تدرك هذه الأمور إلى أن يجعل الله للمسلمين فرجا. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات. يقول: إذا دخل الحربي دار المسلمين بعقد دخول من وليها من المسلمين، فهل يسقط له الحكم المعاهد وينتفي عنه وقت الحربي وجزاكم الله خيرا؟ يكون مستأمن، لأن الكفار أربعة أقسام: الحربي الذي هو في بلاد المحارب حلال الدنيا والمال، الثاني المستأمن الذي هو حربي ولكن دخل بأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجله فلا يجوز قتله، الثالث المعاهد الذي بينهم وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن يعني كأمريكا وفرنسا ونحوهم، والرابع الذمي الذي يدفع الجزية. أحسن لك هذا أيضا سؤال عن طريق سبته، يقول: إذا دخل علي رجل في بيتي فقتلته فهل علي إثم؟ لا شك أنك مأمور بأن تدفع عن نفسك ولو قتلته بالدفاع، ولكن إذا كنت لا تقدر عليه أو لا أنك تهرب حتى لا تقتل به بعد ذلك أو تحرص على أن تنجي نفسك أو تهدده رجاء أنه يهرب. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم؟ فمثلا لو كان لا يعلم أن القتل حرام ولكن أو لو علم أنه سيقتل لم يقدم على القتل وجزاكم الله خيرا. نرى أنه لا فرق، كونه يقول أنا أعلم أن القتل حرام ولكن ما علمت أنني إذا قتلته قتل، إذا كنت تعلم أنه حرام فأقدمت على قتله نقتلك قصاصا، ولو كنت لا تدري أن القاتل يقتل لأنك متعمد قتله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ينتشر عند العامة القول بأن من أرضعت طفلا بغير علم زوجها فإنها زانية ولا يترتب على هذا الرضاع أحكامه، فما رأيكم بهذا؟ وهل يجب على الزوجة استئذان زوجها في إرضاع وليد غيره؟ ليس كذلك، إذا رأت طفلا بحاجة إلى أن ترضعه فلا حاجة إلى أن تستأذن زوجها، سيما إذا كان هناك ضرورة، ولا يقال إنها زانية ولا يقال إن عليها الاستثناء. أحسن الله إليكم. يقول: الحربي لا قصاص على قاتله في عصرنا هذا، لو قتل أحد المسلمين كافرا فهل على قاتله قصاص ولماذا؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه إذا قتل في دار الحرب فلا قصاص بل فيه أجر، فالذين مثلا يقتلون الشيوعيين في الشيشان معلوم انهم يقتلون حربيين فلا قصاص ولهم اجر، وكذلك الذين يقاتلون في كشمير يقتلون الهندوس والهندوس كفار حربيون ايضا ولهم اجر على ذلك، فإذا كان هناك حرب قائمة بين المسلمين والكفار فمعلوم أن هؤلاء كل المسلمون يقدرون من قدروا عليه والكفار يقدرون من قدروا عليه، والله ينصر من يشاء. فإذا جاء مسلمون توجه مثلا مسلمون من سائر بلاد الهند أو باكستان ودخلوا على أو في حدود كشمير فلهم أن يقتلوا من رأوه من المحاربين الذين هم يحاربون مسلمين سواء من الهندوس أو من بوذيين أو من سيخ أو من غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: لو أن أحد الأولياء قتل القاتل أثناء فترة الانتظار بين القصاص والقتل خشية أن يتنازل أحد الأولياء فهل يقتل هذا القاتل يعني ولي أم لا وجزاكم الله خيرا؟ يقول: لو أن أحد الأولياء قتل القاتل أثناء فترة الانتظار بين القصاص والقتل. صحيح أنه يقتل أنه لا قصاص عليه، ذلك لأنه قتل من هو قاتل، وإذا قتله فيتكفل بدية الصغار مثلا الذين إذا بلغوا قد يظلموا ويقول لهم إذا طلبوا الدية فإني سأدفعها أنا إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ثلاثة أشخاص اعتدوا على شخص وقتله واحد منهم، فهل يخلص من الثلاثة أم من القاتل فقط؟ إذا كان الثلاثة كلهم متساعدون هذا منطق، هذا مهدد مثلا فعليهم القصاص، وإذا كان اثنان ابتعدا عندما بدأ القتال ابتعد وتوقف وأقدم واحدا فقتل فالقصاص عليه. نختم هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أطلق الرجل النار على حيوان فسقط جزء منه وهرب ذلك الحيوان مثل الضب مثلا؟ فبعض الإخوة يطلقون النار على الضب ويدخل في بيته، فهل على هذا الذي يطلق النار إثم أو لا؟ نرى أنهم يحرصون على إمساك ذلك الحيوان إن كان مأكولا ويذبحونه، فإن لم يقدروا على ذبحه إلا برمية فلهم رمية، ولكن إذا كان أمامهم بشر يخافون أنهم إذا رموا أصابوا أحدا من البشر فلا يرمونه بل يتركونه إلى أن يموت أو إلى أن يتوقف. لا شك أنهم إذا لم يتمكنوا من إمساك هذا الحيوان كالضب مثلا أو الظبي صعد في جبل أو دخل في جحر ولم يقدروا على إمساكه ولو بالرمي فليس لهم ليس عليهم إثم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.